الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الشارح: أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس: بريد لا تحدث. وقال اخرون: احفظوا ايمانكم عن الخلف فلا تحدث. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله وسيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وجعل هذا بابا من أبواب التوحيد، وذلك أن الحلف بالله عباد، والحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك. قد مضى في أبواب الحلف بغير الله. الحلف بالله عبادة، وهذه العبادة أمر الله تبارك وتعالى بحفظها. أولا، لا يحلف بالله إلا صادق. أحكام هذا أنه لا يجوز الحلف بالله إلا صدق. وأما الحلف بالله كذب فإن فيه الوعيد الشديد، وأنه يغمي صاحبه في النار يمين الغموس. ومر في الحديث: من حلف بغير الله تبارك وتعالى، ومن حلف على يمين صبر كاذبا، لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. ومن هذا ما صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو النهي عن كثرة الحلف. وذلك أن كثرة الحلف قد تدفع إلى أمور كثيرة من الباطل، منها أن يقع الحلف على الكذب من غير قصد ثم لا يكثره الإنسان، لأن الكذب إنما هو الإدلال بخلاف الحق. سواء قصد الإنسان أن يكذب، أن يقول، أن يدلي بغير الحق، أو أن لا يدلي بغير الحق، فممكن أن يحلف على أمر وهو مخطئ فيه، وهذا نوع من الكذب. ثم إذا كان مخطئ فيه فإنه تجب الكفارة. لو قال واحد مثلا: والله إن أبي ليس في الدار، وهو في الدار، هو لا يدري طبعا أنه كان في الدار، لأنه قد حنث في يمينه، وهذا يمين يجب التكفير. هذه أيمان يجب أن تكفر. وقد يكون مع كثرة الحلف يصير يتكاثر عليه يعني الكفارة. الأمر الآخر أنه كثرة الحلف على الأمر تؤدي إلى يعني الشك في قول القائل، وأنه ما عمد إلى كثرة الحلف إلا لأنه يظن في نفسه الكذب فلا يصدق. يجي بعد ذلك أنه لا يصدق، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن هذا المشرك: قال: ولا تطع كل حلاف مهين. تذمه بأنه حلاف يعني كثير الحلف، مهين، يشعر في باطنه بالهوان فيكثر الحلف من أجل أن يصدق. الأمر الآخر أنه نهي أن الإنسان يعني يكثر الحلف في باب من أبواب الدنيا وهو التجارة، وفي الحديث حلف أنفقة للسلعة أنفقة للبر. أما إذا حلف في يمين البيع كاذب فهذا أمر عظيم جدا، هذا من الذنوب التي تعاقب الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة، كما جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من هؤلاء الثلاثة قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له أنها على كذا وكذا وأنها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، الأمر على غير ذلك، فهذا حلف بالكذب متعمد للكذب، فهذا من الكبائر العظيم. ولكن إذا حلف بالصدق أنها وقعت له بكذا وكذا فإن هذا ينفق سلعته ولكن يمحق بركتها من كثرة الحلف. وسيأتي في أثناء الشرح شرح الآيات التي وردت في هذا ليقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، احفظوها عن الابتذال وكثرة، واحفظوها كذلك عن ألا تكثر عن اليمين التي حنفت فيه. نعم. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القائل الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله قال أراد من الآية واحفظوا أيمانكم المعنى الذي فسر به ابن عباس الآية. نعم. كان القولين متلازمان. نعم. فيلزم من كثرة الحلف هو الكثرة وعدم التكفير عن اليمين التي حنث فيه. قال الشارح ان الامرين متلازمين، لان اللي يكثر الحلف سيعجز عن ان يكفر، لان في كفاره فيها، كفاره فيها فسق رقبه، هذا امر عظيم، صيام شهرين، صيام فسق رقبه او اطعام يعني 6 مساكين وأن من لم يجد هذا طعام 10 مساكين أو كسوتهم، وأن من لم يجد هذا فإنه يصوم 3 أيام ففيها كفارة ثقيلة. إذا كان الإنسان يكثر الحلف أو أنه كان يحلف 10 أيمان كل يوم مثلا ومنهم يمين أخطأ فيها عنده كفارة، يصير عليه كفارة كل يوم، فإنه بعد ذلك سيكون سيتعرض إلى أنه لا يكفر عن يمينه التي حنث فيها من كثرة محله، فيكون الأمرين متلازمين كثرة الحلف والتهاون في الكفارة. نعم. فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحلف حلف يعني أنه يحنث، أنه يقول حتما يمر من هذه الأيمان، يعني أيمان يدلي فيها بغير الحق. نعم. مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله، هذا ناحية ثانية. هذا الأمر الثالث هو الاستخفاف، استخفاف الاجتهاد، أصبح يعني اسم الله تبارك وتعالى عنده كأنه يعني يستهين به ويستخف أن يعني يحلف. نعم. والحال أن الحلف للتعظيم، الحلف إنما هو لتعظيم الرب سبحانه وتعالى. نعم. وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلع منحقة للكسب. نعم، هذا أول شيء، الحلف هذا حلف البيع، فهذا يؤدي إلى البيع، لأن الناس لما يحلف لهم البائع أنه هذا السلعة كذا وكذا ويحلف ويقسم فهذا يعني قد يدفعهم إلى الشراء فينفق سلعته ويروجها، لكنه يمحق بركته. نعم. أخرج أي قال الشارح أي بخاري ومسلم. نعم. وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حج حلم على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلم به على ما حلم عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والباع كذاب وحلف طمعا في زيادة فيكون قد عصى الله تعالى. لا، هذه ليس، والله تعالى أعلم، هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني منفقة للسلع، فإن هذا الحلف الكاذب، لا، هذا الحلف الكاذب إنما هو من الكبائر العظيم. نعم، قد ينفق سلعته لكن هذا من الكبائر العظيم، وإنما الحلف منفقة للسلع منفقة للبركة. هذا الحلف الصادق، هذا الحلف الصادق الذي يكثر فيه الله من الحلف. أما فلذلك يعاقب عقوبة يعني دنيوية تبحر يمحق بركة يعني بيع تكسب له في هذا مبلغ 10 دنانير ولا غيرها تمحق بركتها، يعني قد يصرفها بعد ذلك يضطر إلى صرفها فيما لا طائل يعود عليه، هذا من يعني من محق البركة. ولكن لا، الحلف كذب، حلف التاجر كذب، هذا يهلكه هو، مو يهلك فقط يعني بركة كسبه، لا، يهلكه هو. كما قال النبي: لقي الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له أنها يعني على كذا وكذا وهو على غير ذلك، هذا يهلكه هو. نعم، فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة. نعم، التي دخلت عليه بسبب حلف. طبعا الكذاب حيروح هذا وهذا، تمحق بركته يعني تجارته ويهلك هو. نعم، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بضاعة. نعم، وإن تزقفت الدنيا للعاصي فعاقبتها زحلال وذهاب وإلحاق. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمة زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم، ثلاثة ذول ارتكبوا ذنوب من خصائص الذنوب: الشيمط، تصغير الأشمط، والأشمط هو الذي وخطأ الشيء أصبح في شعره شيء يعني شيء وسواد، فإذا كان وهذا الشيء زاجر وقد يعني أصبح تقدم في السن، يعني هذا وقت أصبح وقت يعني التوبة والرجوع إلى الله، فإذا كان زاري في هذا الوقت يزني، وهذا يعني ليس إدافع ثورة الشباب، ويكون هنا يعني دخل في هذا الذنب العظيم، وملك كذاب ورجل ينفق سلعته بالحلف الكذب. نعم، قال الشارح: وسلمان لعلهم سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم ربا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وشهد الحرق. روى عنه أبو عثمان اللحم وشرحبيل بن الصبر وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي والبخاري. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. زاهد، يعني زهده ومكتوف عن الدنيا رضي الله تعالى. نعم، توفي في خلافة عثمان. قال أبو عبيدة: أبو عبيد سنة 36 سنة 36 نعم، عن 350 سنة، ويحتمل أنهم سلمان بن عامر بن أوس الضبط يعني عام 350 سنة بحسب ما حسبوا له في بيان قصة الإسلام الطويلة التي حكاها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، نفي كلام الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة، دليل على أنهم يكلموا من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات العالم. يعني مفهوم مخالفة. يعني إذا كان هؤلاء لا يكلمهم الله، يعني احتقارا لهم وغضبا عليهم، فإن من رضي عنهم الله تبارك وتعالى يكلمهم، مفهوم هذا. وإلا سواء من رضي الله عنه ومن سخط عليه. الإخبار لو كان الله لا يكلم يعني أهل محبته وأهل طاعته لسوى هذا مع يعني تركه الكلام مع أهل معصيته مع هؤلاء. فهذا أول فائدة في الحديث، أنه أننا نستفيد أن الله يكلم سبحانه وتعالى يعني أهل محبته وطاعته. طبعا كلام يعني كلام عظيم، كلام المحبة. فأولئك ترك الله ويترك الله تبارك وتعالى كلامهم يوم القيامة يعني إهانة لهم، قد أهانهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو، لأنهم يعني أول شيء هذا كل واحد منهم ارتكب معصية بخلاف ليس هو في حاجة إليه، أول هذا يعني مال الباب، وهو الحلف أنه أهان اسم الله تبارك وتعالى، أهان اسم الله بأن حلف به كاذبا لينال به شيء من الدنيا، فلذلك عوقب بهذه الإهانة، يعني إهانة الرب له يوم القيامة. كذلك الحديث فيه دليل على عقيدة من عقائد في السنة، وهو أن الله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء سبحانه وتعالى. نعم. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر حيث وأدلة. هو أدلة على أن الله تبارك وتعالى يعني يتكلم كلام يسمعه من يريد الله تبارك وتعالى يسمع، تكلم موسى وكلم آدم وكلم كل عبد يسأله ويكلم أهل الجنة. كلام الله تبارك وتعالى لا نهاية له آخر، ولو أن ما في الأرض بشيرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا أمر عظيم، لا نفاذ لكلمات الله تبارك وتعالى، يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، هو أن الله تبارك وتعالى يتكلم. خلاف المعتزلة الذين نفوا عن الله الكلام وقالوا كلام الله يكون مخلوق، لأن الكلام هذا حروف وأصوات، والله تبارك وتعالى ليس بجسم، فلا يسفر عنه يعني أصوات أو حروف بعضها وخلف بعض، لا بنقول أن هذه نشأة حوادث من ذات الرب تعالى الله عما يقولون حلوا كبيرا. أو كلام الفرق الكلامي الأخرى كالأشعر الذين قالوا الكلام إنما هو كلام نفسي فقط، كلام معنى في ذات الرب، لكن لا يسفر عن الله كلام بحرف وصوت، هذا كله من الكذب على الله تبارك وتعالى والتقول على الله. نعم. يقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. نعم. قيام الأفعال لله سبحانه، وأن الكذب يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا. يعني أنا من صفات الله صفات أفعال، وهذه الأفعال تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى. ثم قالوا لا، الأفعال لا تقوم بذات الرب، لأن قيام الأفعال بذات الرب معناها قيام الحوادث بذاته، وأن هناك أمر حادث يحدث بذاته تعالى الله. فالله تبارك وتعالى يتكلم كما يشاء، يستوي على عرشه، ينزل إلى سماء الدنيا، يفعل ويأتي يوم القيامة، يفعل ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. ولم يزل متصفا بالسماء فهو حادث الآحاد قديم النوم، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف. كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له. حادث الاحاد قديم يعني نوع يعني ان الكلام قديما منذ الله، الله يتكلم منذ الازل سبحانه وتعالى، ليس لصفات الله ابتداء. الله هو الاول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يعني لم يتجدد له صفه لم تكن، بل هو بصفاته سبحانه وتعالى ازلا وابدا. و يعني كونه يتكلم كلام بعد كلام هذا أفرض الله يتكلم كما يشاء في وقت يشاء سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. قد كلم آدم، كلم موسى، كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلم أهل الجنة، كلم كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن الكريم. أراد وكن، والله تبارك وتعالى يكون المكونات التي لا نهاية لها سبحانه وتعالى، يتكلم كما شاء جل وعلا. نعم، قال شيخ الإسلام فإذا قال لنا يعني النفاق، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ نعم، هذا من الاحتجاج على هؤلاء، يعني نقول لهؤلاء الذين قالوا إذا كان يعني الله يتكلم بكلام جديد يكون حادثة، أمر حادث نشأ بذات الرب والله لا تقوم به الحوادث، يقول لهم كلامكم هذا من قاله من السلف قبلكم؟ هذا الكلام المبتدع الذي تقولونه من قاله من سلف الأمة هذا واعترض بهذا ونفى كلام الله في هذا الاعتراض؟ نعم، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. على صريح العقل أن الله يتكلم كما شاء، ونصوص القرآن تبين أن الله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء في أي وقت نريد سبحانه وتعالى. نعم، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله أجزم عن ذلك. نعم، يعني كلمة الحوادث كلهم قيام الحوادث بذات الرب، إذا يتعلمون بالحوادث الحوادث، هذه كلمة الحوادث هذا كان لفظ مجمل. الحوادث ممكن أن تكون الأمراض والأسقام وتغير النقص، والله تبارك وتعالى لا يقوم به شيء من هذا، لا يمرض ولا يموت ولا ينام لا تأخذه سنة سبحانه وتعالى. ثم هذه الحوادث تقوم يعني بالمخلوق والله منزه عنها سبحانه وتعالى. أما الحوادث أن يتكلم كما يشاء في وقت من شاء، هذه يعني هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو العالم. نعم، كلامه يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله، نزوله مزيهه استواءه سبحانه وتعالى. نعم، مما دل عليه الكتاب والسنة. نعم، والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء. نعم، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. انتهى. نعم، قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وعبده، والله أعلم. قبله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما عظم ذنبهم. نعم، ذنبهم عظمت عقوبته. نعم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبته. هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في الحديث ذنبهم عظيم، لذلك جاءت عقوبتهم هذه عظيمة يا رب. نعم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. أعظم العقوبات هون يعني شخص معاقب الله لا ينظر إليه يوم القيامة نظر رحمة، ولا يكلمه يهينه ولا يزكيه في الدنيا، يعني لا يطهره في الدنيا من يعني الأدناس، و سيخليه على فدسيته وعلى يعني فساده. فلا هذا كل هذا أعظم مثله، ما في ذنب، ما في يعني عقوبة أعظم من هذا العقوبة. نعم. قوله أشيمة زائد صغره تحقيرا له. أن تصغير يأتي للتحديد وللتحقير. فالإنسان مثلا يعني يقول يا بني، تصغير من باب التحديد، ويمكن يقول يا ابني ذن تصغير، لكن لما يقول يا بني تصغيرا له للتحديد، لأن الصغر أحيانا أمر محبب. فالتصغير يأتي للتحبب ويأتي للتحقير. فنقول مثلا هذا رجل وهذا رجيل، رجيل يعني تصغير للرجل، فيكون هذا للتحقير. فالرسول قال أشيمط، ما قال أشمط، أشمط ذلك، لما قال أشيمط تحقيرا له. نعم. وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه. داعي المعصية اللي هو داعي الزنا يعني ضعف في حقه. لما تقدمت سن الإنسان ووقته الشيء يصبح داعيه إلى يعني هذا الأمر قليل، ولكنه مع ذلك راح أقدم على معصية. نعم. فدل على أن الحاجة له على الزنا محبة المعصية والوجود. نعم. وعدم خوفه من الله. نعم. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه. نعم. ضعف الداعي المعصية مع فعلها هذا يوجب تغليظ العقوبة عليه. نعم. بخلاف الشهوة، فإن قوة داء الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله. خلاف الشاب أنه هنا عنده دافع يدفعه إلى يعني هذه المعصية. نعم. وقد يرجع على نفسه بالندم ولو بها على المعصية. يعني أنا في مقتبل العمر يمكن يتوب، أما الأشيمة هذا متى يتوب؟ متى يرعاه يتوب ولم يعظه يعني الشيء؟ بقي له وجيت يقول له شايف الناس يعني عنده يعرف إنسان شايف على المعصية يقول لك عارف. متى ترجع يعني؟ هذا وقت الرجوع، أنت لا في وقت الرجوع. إذا كنت تقدم على المعصية في هذا الوقت الذي هو وقت التوبة والرجوع فمتى يقول لك يعني عودة؟ نعم. فينتهي ويعود. الشاب يعني. الشاب ممكن له يعني ينتهي ويراجع. حق. نعم. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياح. نعم. عائل صاحب عيال، صاحب العيال غالبا يفتقر كثرة عياله. إذا كان هو فقير كثرة عياله ثم يتكبر بعد ذلك، يعني داعي الكبر عند الناس، داعي الكبر عند الناس يعني مثلا سيتكبر لكثرة ماله ولجاهه، فهذا عائل ومستكبر. فإذا دافع للكبر يعني كأنه رغبته في المعصية واستهانته بها. نعم. والعائل الفقير هذا له إلى أن يستكبر. نعم. فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له. كبر كأنه أصبح كأنه طبيعة. نعم. كامل في قلبه. فعظمت عقوبته. نعم. لعدم الداعي إلى هذا الخوف الذميم، الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. نعم. قوله ورجل جعل الله مضاعفه في نصب الاسم الشريف أي الحلف به جعله مضاعفه لملازمته. ورجل جعل الله مضاعفه، لا جعل الله مضاعفه يعني بتاجر باسم ربه، جعل الله مضاعفه يتاجر باسم الله عشان يكتب اسم الله دي. كل ما يقول والله كذا والله كذا والله وقفت عليه كذا فجعل بضاعته التي يتكسب من ورائها اسم الله، فاستغل اسم الله تبارك وتعالى في الكسب. نعم. أي الحارث به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. لملازمته له وغلبته عليه واستغلاله لأهل الإثم، يستغل هذا الإثم علشان يكسب من ورائه. نعم. وهذه جعل الله اسم الله هو نفس البضاعة. نعم. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إنسان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيف. إن كان موحد فمن يشهد أن لا إله إلا الله فيكون توحيده ضعيف، يعني تعظيم للرب ضعيف، لم يعظم ربه سبحانه وتعالى واستغل اسمه، وهذا الاستغلال وين بقى؟ نعم. بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمل. نعم. تلك المعاصي العظيمة على أقل الله إليه. نعم. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قبلي ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم لبعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السم. سمع. السمع. نعم. قال الشارع. حديث عمران عظيم. خير الناس قرني القرن اللي هم الناس المجتمعين في وقت واحد، انهم مقرين في وقت واحد، والصحيح في وصف القرن انه 100 سنة، الى بعضهم 30 سنة، لكن هذا جيد. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شك على عمران هل قال النبي بعده مرتين ولا ثلاثة؟ اذا كان قال ثلاثة يصير 4 قرون، كان قال مرتين يصير 3 قرون. ثم قال انه ياتي بعد هذه القرون المفضله اقوام تظهر فيهم هذه يعني الافات والاغراض النفسيه العظيمه. منها هذه، قال انهم يخونون ولا يؤتمنون، ويحلفون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون بعهدهم، وتظهر فيهم السمن، السمن اللي هي كثرة الشحوب. نعم. قال الشارع: قوله الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. نعم. وقوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون. وكذلك يعني الأعمال الصالحة هو الأرومة، نفس الطينة، يعني طينة الناس، يعني معدنهم كذلك. يعني حتى أهل جاهلية هذا القرن كانوا أفضل من أهل جاهلية القرون التي بعدهم، فهم كما قال النبي: إننا ما تنزل في جذر قلوب الرجال، ثم أخذ المسلم، ثم أن الرجل لا ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل الوقت أو مثل المجد كجمر الدحر، دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يقول: يصبح الناس يتبايعون فلا تكاد تجد رجلا أمينا، فيقال: إن في بني فلان وفلان، ويقال الرجل: ما أجده ما أضرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من جنة. فقوله يعني إن الأمانة هذا في جذر قلوب الرجال، يعني كان الناس دينهم هكذا ومعدنهم هنين. فلما قم دخل الإسلام فأصبح الإسلام دخل على وعاء قوي نظيف، فكان ثم هذه الأوعية بعد ذلك من طبيعة الناس تتغير يفسد يعني دينه. نعم. فقلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها واعتز فيها الإسلام والإيمان. هذا القرون. وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يفضلوا على من بعدهم. على من؟ بعدهم. لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه. والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من البدع. أنكر واستعلم وأزيل. كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل. فيما عالج منهم ولم يكن. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة. الثالث دون الأولين من في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه. لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ضعف والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأحوال. فقال ثم أن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون الزور وليس بالحق، وإلا الشهادة تبرر بشهادة الحق هذا فضل. وإنما يشهدون أي بالزور ولا يستشهدون، يعني هو ما دعي لازم متطوع بشهادة الزور، وهذا من أعظم الرقاع. يعني أمر ما هو ملجأ لي ولا شيء، ومع ذلك يشهد زور استهانة بأن يدلي بخلاف الحق. نعم. الاستخفاف من بأمر الشهادة. استخفاف. أمر الشهادة هي شهادة الزور. نعم. وعدم تحريهم للسر. نعم. وذلك القلة في دينهم وضعف الإسلام. نعم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون. يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثر. نعم. قال وينذرون ولا يؤذون. أي لا يؤدون ما وجب عليهم. نعم. كذلك استهانة. كل هذه من يعني فعل الأعمال الخسيسة مع الاستهانة بها. فينذر، والنذر إنما هو يعني إيجاب عمل على النفس لله، ولكنه لا يوفي. كل الله علي كذا، فهو الذي يوجب على نفسه هذا، غير الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى هذه فرائض. فما فرض الله تبارك وتعالى لعباده في الصلاة الخمس وصيام رمضان هذا فرائض. لكن النذر إنما هو إيجاب أن يوجب الإنسان على نفسه عملا من الأعمال يعني المشروعة تقرب إلى الله عز وجل، كان ينذر أن يتصدق بدينار مثلا، أو يصوم يوم لله، أو يصلي مثلا ركعتين، فهذا أو ألزم على نفسه عمل ضار، ولكنه مع إلزام هذا نفسه لا يفعل. نعم. فظهور هذه الأعمال يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. نعم. قوله يظهر فيهم السنة لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. نعم. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع. هم هؤلاء المنسوبون للعلم. نعم. وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بك. نظما ونثرا. نظما ونثرا، يعني صنفوا في هذا، صنفوا في الشرك هذا النظم اللي هو الشعر يعني، والنثر اللي هو الكلام المنسوب. يعني علماء هؤلاء علماء الباطل على والزور الذين يظهرون هؤلاء يقول صنفوا في الباطل شعرا نظم ونثر. نعم. فنعوذ بالله من موجبات النظر. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. نعم، يعني لا يبالي، فيشهد بالزور ويتممها باليمين كمان، أو يحلف والله إني لا صادق ويتممها بشهادة الزور، غير عابد يعني. نعم. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والحق ونحن صفعة. نعم، يعني التأديب والتعليم إنهم يعلمون يعني الأبناء ألا يدلوا إلا بالحق، إذا شهد الشهادة قال شفت أخويا كذا ولا شفت فلان كذا ولا شفت كذا، وإذا علم أنه يتكلم بخلاف الحق فيضرب حتى يتعلم أن لا يشهد إلا بالحق، هذا داخل ذو التعليم. نعم. قال الشارح قلت وهذه حال من صرف أربته إلى الدنيا ولدي الدعاء فخف أمر الشهادة واليمين له تحملا وأداء. تحمل الشهادة لو يكون يتعشر يشهد على هذا الأمر، أنا أعطيت ابني كذا أو سويت بفلان كذا، والأداء عندما يطلب الشهادة بقى. أنت والله شهدت على هذا، شهدت أن فلان الفلاني سلف فلان كذا وكذا، فشهد تيجي مثلا الأداء عند القاضي أو عند المحكمة أو عند غيره أو عند الصلح. لا، لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بنعمه. نعم، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففي ما بعده أكثر من أضعاف، فكل من الناس على حذر. هذا كلام الشارح رحمه الله، يقول إذا كان وقع في الصدر الأول هذا يعني هذا فساد هذا الأخلاق، فكيف بعده؟ يقول كل من الناس على حذر من هذا وقد ظهرت فيهم هذه الأدوار. نعم. قوله قال إبراهيم هو النخل أخال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. لأنهم أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به، وفي هذا الرغبة في تمرير الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الوصية بحفظ الأيمان، الله قال واحفظوا أيمان. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفعة للسلعة منفقة للسلعة منفقة للمركب. نعم، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم منفقة للسلعة ينفقها ويروجها ولكنه ينفق بركة، الحلف الصادق مش الكافر. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، هذا أهم. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، الذنب يعظم مع قلة الداعي، كما في داعي هذا الذنب كالملك الكذاب مثلا، ملك ما لا داعي له للكذب، لما يكذب؟ يعني هو في السلطان ما يكذب المهين الفقير كذا الذي يخرجه من عقوبة يجلبه منفعة، أما الملك هو آمن. فإذا كان ملكا وكذابا فهذا استخفاف بالكذب. نعم. الخامسة ذم الذين يخلفون ولا يستحلفون. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعدها. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والحق. نعم. أيمان اللغو لا يعفلكم الله باللغو في أيمانكم يعني فسر بأنه اليمين التي طبعا هي لا يقصدها لا يقصد صاحبها الحلف ويؤكدها وإنما تجري على اللسان بدون قصد. ما في سورة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هي قول أحدهم لا والله بلا والله فيقول لا والله إلا بلا والله في أمر ما لا يريد أن يعني يجري يعني اليمين على لسانه دون قصد أن يحلف. إذا مر اليمين دون قصد على هذا النحو فإن الله تبارك وتعالى يعني سامح فيه. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فمفهوم هذا عقدتم الأيمان يعني عقدها يحدد فيها. يحلف يريد الحلف يريد أن يؤكد هذا. إذا كان يريد الحلف يريد أن يؤكد هذا وحلف يعني كان الأمر على خلاف ما أدلى به أو لم يقع ما حلف عليه فقال لواحد والله لتأتين معي أكد هذا وبعدين قال له ما أقدر أروح معك أنا لا أستطيع هذا. فما تحقق هذا ما ضر قسمه ولا راح معه إن بذلك عليه كفار. فهذا اللغو اليمين اليمين اللي هي أيمان اللغو اللي هو أيمان التي تجري على لسان صاحبها دون قصد أن يحلف لكن قصد حلف وأكده فهذه اليمين المعقدة التي فيها الكفار. فاليمين الأولى الله تبارك وتعالى يعني إذا أتى الإنسان يعني بشيء من هذا قال له واحد والله تشرب هذا قال له لا والله ما أقدر أشرب بعدين قال ها يعطيني إياه شرب هو حلف الآن قال أنا ما أقدر أشرب ولكن قاعد وبعدين قال والله خلاص ما أشرب. هذه يمين لغو وإلا لزمه هنا لو كان هذا الله يؤاخذنا به لزم مثل هذا أن يكفر على هذا اليمين اللي قال معلش أعطيني الاستكانة خلينا أشرب لا بأس وهو حالف إنه قال والله لا ما أقدر يوم شلت شاي رواية بعدين بعد شوية نسي انه قال لا والله قال طيب اعطين واحد عشان خاطرك معنا يسر خاطر. هذه ايمان الطعام والشراب يعني ان شاء الله يعني هي من اللغو لغو اليمين التي لا يحاسب عليها اذا حنس فيه. نعم هل ما أقول يعني لا يعني لا نتعرض لكيفية الصفة طبعا نزول حقيقي ينزل الله تبارك وتعالى لكن كيف النزول هذا وليس نزول يعني نزول صفة تنزل رحمته أو روح بأن تنزل رحمته فإنما نزول يعني الله سبحانه وتعالى نسب الفعل هنا فعل إلى الذات لا ذاته سبحانه وتعالى قال ينزل ربنا ما قال تنزل رحمة ربنا مثلا أو ينزل كلام الله يعني من عنده مثلا كما ينزل كلام الله تبارك وتعالى تنزل كلام الله على النبي محمد فحين تنزل صفة نزول صفة وفي نزول هنا نزول ذات بس لا ينبغي نحن نقول قلنا أن ينزل الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى دون أن ندخل في يعني كيف ينزل ولكنه نزول حقيقي الله يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم علي صوتك شوي بصف يعني حلف على شيء واحد يعني لا هو معترض يعني إذا هو تذكر أيمان معينة حرفها وكان متأكد فيها، طبعا يلزمه على كل يمين حلف فيها كفار، كان الأمر آخر. أما لو كان شيء واحد، يعني حلف على شيء واحد عدة أيمان، فالصحيح إن شاء الله أنها كفارة واحدة. يعني قال والله مثلا ما أذهب معه، والله ما نراك، والله ما نراك معه، وكلها مثلا في وقت واحد وأكد هذه، فهذه يكون كفرتها كفرة واحدة. ثم لو حلف على شيء رجع حلف على شيء آخر، حلف على شيء آخر، حلف على شيء آخر، فطبعا كل واحد يذل يمين. إذا كان هو مثلا في السابق ما متعود يعني يكفر عن اليمين التي حنف فيها، يحلف وبعدين لا يفي، لا إذا حنف لا يكفر، على أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويجتهد ويفعل من الصدقة، يعني ما يستطيع يصوم أيام ما يستطيع، وبعد ذلك يعني يلتزم بعد أن تاب من هذا الشيء، يلتزم أنه ما يرجع في هذا الأمر. الله تعالى.